والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه. المراد بأبي سعيد هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وقد بلغ من العمر مبلغا روى عنه عدد من التابعين رحمة الله عليهم ورضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه إسناد حسن. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد صلاة، لأنها ليس لها راتبة قبلها. وإذا خرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى فإنه يبدأ بصلاة العيد مباشرة. ولذا قال العلماء رحمهم الله: إذا كانت الصلاة صلاة العيد خارج البنيان، فإن المرأة إذا وصل إلى المصلى لا يصلي شيء، لأن المصلى هذا لا يعتبر مسجد، فليس له تحية. أما إذا صلى الإمام صلاة العيدين في المسجد فإنه إذا دخل يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهناك فرق بين أن يصلي في الصحراء، فهناك إذا وصل جلس ولا يصلي شيئا قبل صلاة العيد، لأنه لا يشرع لصلاة العيد راتبة وسنة قبلها، بخلاف ما إذا صلى الإمام في المسجد فإن الداخل إلى المسجد مأمور بتحية المسجد في أي وقت دخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى فيصلي فيه، وموقع المصلى قرب مسجد الغمامة حاليا، فهو بينه وبين المسجد وبين باب المسجد على ما ذكر العلماء رحمهم الله 1000 ذراع. لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. كان يصلي ركعتين بعد انتهاء صلاة العيد وعودته إلى منزله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في موقعها، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: فلم يصلي قبلها ولا بعدها. فيؤخذ من هذا الحديث أن صلاة العيد ركعتين لا يزاد عليها، لا قبلها ولا بعدها، وليس لها راتبة إن لم يكن هناك تحية للمسجد. أما إذا رجع إلى بيته فله أن يصلي من بعد صلاة العيد إلى قبيل وقت الزوال، وقت النهي، كل هذا وقت للنافلة، ما يحضر عليه أو يمنع من الصلاة، الوقت وقت نافلة. من المعلوم أن الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى. يصلي الضحى في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في وسط الوقت، وإن أخرها إلى آخر الوقت إذا لم يصلها في المسجد مثلا، إذا كان في غير العيد صلاة الضحى وقتها موسع. إذا صلاها جلس في مسجده الذي صلى فيه الفجر حتى تطلع الشمس وصلاها فذلك له أجر حجة وعمرة، فإن خرج فلا بأس، ثم إذا صلاها في البيت متى ما شاء من وصوله إلى بيته بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء وقت الزوال فيمنع من النوافل حينئذ. والوقت المفضل إذا لم يصلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد الرمضة على الفصيل فتجده يرفع قدما ويضع قدما من حرارة الشمس، يريد أن يقف بجوار أمه والشمس حارة عليه لأن خفه رقيق، بخلاف أمه فأمه ما تحس بحرارة الشمس لأن الله جل وعلا ألبسها الحذاء كما قال صلى الله عليه وسلم: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. فالبعير معه حذاءه والحمد لله الخف متين ويمنع حرارة الشمس، بخلاف الفصيل فإنها تشتد عليه الرمضة إذا احترت الشمس. يقول رحمه الله: بعض العلماء أجاز التنفل قبل صلاة العيد في موضعها، وبعضهم أجازها بعدها وبعضهم قبلها وبعدها. وكل هذه اجتهادات من العلماء رحمهم الله، وإلا فنص الحديث صريح واضح، حديث أبي سعيد لم يصل قبلها شيء، وحديث ابن عمر لا قبلها ولا بعدها، فلا راتبة ولا سنة لها إلا كما تقدم إن كانت في المسجد فالتحية للمسجد فلا يشرع له أن يدخل ويجلس. وعن سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح بإسناد حسن، وأخرجه الحاكم وأحمد، وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه، وصححه وهو عند أحمد والحاكم، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك، والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد مرفوعا: لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها. والجمع بينهما بأن تقيد بهذا أولى، لا قبلها ولا بعدها، وخاصة إذا كانت في الصحراء، أما إذا كانت في المسجد فتختلف الحال. والجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة، جبانة مكان مصلى العيد، يعني إذا كان خارج المسجد في الصحراء. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء في مشروعية الخروج إلى المصلى في صلاة العيد والإضحى حتى وإن كان في المدينة، أما في مكة فنظرا لعدم وجود المكان المتسع، ثم الفضل في المسجد الحرام لا يقاس عليه غيره، فالصلاة في المسجد الحرام صلاة العيدين الأفضل أن تكون في المسجد نفسه، في المسجد هذا شرفه الله، وأما المدينة فالأفضل الخروج كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فالفضل كل الفضل في التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين يخرج، ما كان يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم هذه سنته أنه أول ما يصل إلى مصلى العيد يبدأ بالصلاة، ثم بعد الصلاة مباشرة يقوم ويستقبل الناس، بدل ما كونه مستقبل القبلة يجعل وجهه للناس ويعظهم يعني صلاة العيد بعدها الخطبة وهي موعظة وتذكير بما يناسب للمأمومين في هذا الوقت. فمثلا في صلاة عيد الإضحى يذكر حكم الأضاحي وما إلى ذلك، في صلاة عيد الفطر يذكر صيام الست من شوال وغير ذلك مما يحتاجه الناس. وهم على صفوفهم أنه يستحب لمن حضر الصلاة أن يجلس في مكانه حتى يسمع الخطبة ولا يخرج، كما ينصرف بعض الناس، وانصراف بعض الناس عن الخطبة هذا في شيء من الجفا، كأنهم يقولون لا نريد ما عندك من الموعظة، ما نريد شيء، وهذا جفا. وإنما المؤمن إذا وجد تذكرة أو وجد عظة أو وجد درسا يحرص عليه ليستفيد منه. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فحلق الذكر رياض الجنة، ومن رغب عنها فقد رغب عن خير كثير. وعن أي أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. فيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده 1000 ذراع. قال عمر بن شبه في أخبار المدينة: وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم، وعلى أنه لا نفل قبلها، وفي قوله يقوم مقابل الناس دليل على أول شيء يبدأ به الصلاة لا الخطبة. وعرفنا فيما تقدم أن تقديم الخطبة على الصلاة فيه خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن قدم الخطبة على الصلاة تعليل ما يراه علة وقد لا يراه الآخرون علة مصححة له. ولذا قالوا إذا قدم الخطبة على الصلاة فلا يعتد بها، كأنه لم يخطب. وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم، وعلى أنه لا نفل قبلها، وفي قوله يقوم مقابل الناس دليل على أنه لم يكن في مصلاه منبر. وقد أخرج ابن حبان في رواية: خطب يوم عيد على راحلته. وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد مروان. وإن كان قد روى عمر بن شبه أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان، فعله مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، وكأن أبا سعيد لم يطلع على ذلك. وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمعة أمر ووعظ وليست مشروعة وليست بواجبة على ما قرره العلماء. خطبة العيدين ليست بواجبة كوجوب خطبة الجمعة، وإنما هي مشروعة مستحبة، ولذا لا يلزم المصلي حضورها، تتم صلاته وإن لم يحضر الخطبة. والذين قدموا بعضهم قدموا الخطبة على الصلاة قالوا إن الناس لا يجلسون الخطبة فيريدون أن يلزموهم بسماع الخطبة لئلا تفوتهم الموعظة. وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمعة أمر ووعظ وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة، وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.